بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. والضحى والليل إذا سجى. سوين بتشتنگاو كاتك خور برز دبيت و كاتي جولو تالا چيا. سوين بشو كاتك بتاريكا يكي زوي دادا پوشيت. ما ودعك ربك وما قلا. پروردگار دست برداری تو نبو و وازیل تو نهینا و خشمی لی نگر توید. ما ویگ وحی نهاد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کافرانی قریش و تیان پروردگاری محمد وازیل هینا و ایتر خدای گورا بدروی خسن و. وللآخرت خیر لک من الاولا. بیگو من قیامتو دوار روش چاک تربو تو لدنیا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا ايندا پروردگارت اوند ناز و نعمتت پیدا بخشید کزور پی رازی و خوش نود دبی. الم يجدك يتيما فآوى. ايا پروردگارت نيبينيت بهتي ويو خيرا دروي ليكرديت وو لا نيبو سازان ديتو حوان ديت يوا. ووجدك ضالا فهدى. اي سرگردان نبويتو ندزاني چيبكيت هدايتي دايتو رينموي كرديت. ووجدك عائلا فأغنى. اي نيبينيت كهجارو نداريت جامالو ساماني پيبخشيتو دولمندي كرديتو بنيازي كرديت. فأما اليتيم فلا تقهر. كواتا توش اي پيغمبر اي ايماندار هتيو متو سينر وو دلي مرنجينا. وأما السائل فلا تنهر. هل مشاخي بهجارو داماو سوال كراندا. وأما بنعمة ربك فحدث. بلكو درباري الناز النعمة كاني پروردگارت همي شب دويو باسيان بكا لجي خويان دا بكاريان بهينا.